zinazoonyesha haya yote tuliyoyataja. Na sababu ya pili tukasema, liannahum sahibu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu wao ndio waliosuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wajahadu ma'ahu, na wakapigana jihad pamoja na rasul alayhi salatu wassalam. Waarafu siratahu, na wakaijua sira yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na leo biidhni llahi subhanahu wa ta'ala tutaendelea kutaja asbab kwa nini tulazimika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, na kuzielewa sunna za rasul alayhi salatu wassalam kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-salafiyun ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لأنهم لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لأن كسبه الله سبحانه وتعالى أن يتبعوا الله وصحابه رضي الله تعالى عنهم وسحبيان نمتم رات محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على سمولية على تكوف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرج الإمام أحمد كما المتوى آثار الإمام أحمد. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى إسناده حسن. نعم سمع العلامة الألباني رحمه الله تعالى إسناد من الهاية الحسن أسامة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إن الله نظر في قلوب العباد الله سبحانه وتعالى لتزامك الكنيون زواجا فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. أتوكت مويو وامتم محمد عليه الصلاة والسلام كوني مويو بوى ذلك لكل مبينة. فاصطفاه لنفسه أكم تبوى الله سبحانه وتعالى يا يمنياوي الله أكم تبوى رسول عليه الصلاة والسلام فابتعثه برسالته أكم فرسالياك أكم فوجبياك kuja kufikisha kwa walimwengu. Thumma nadhara subhanahu wa ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatazama baada qalbi Muhammadin, baada ya moyo wa Muhammad alayhi salatu wassalam. Fawajada quluba ashabihi, akazikuta nyoyo za masahaba radhiallahu ta'ala anhum khayra qulubi al-ibad, ndio nyoyo bora zaidi katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alahum وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى أقوى جاري الله وتعالى رضي الله تعالى عنه ليوم وزيري وامتوم صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه سبحانه وتعالى وكفي أن يليني الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ألي قندوا يا قوما نيوم يزم الصحابة رضي الله تعالى عنه خير قلوب العباد, ndiyo nyoyo zilizokuwa bora zaidi kulikoni nyoyo za waja wengine waliokuja baada ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa kadhalika yaqul kadhalika rasul sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma kama akhraj al-imam ibn Abd al-Barr kama ibtawa athar al-imam ibn Abd al-Barr fi jami' bayan al-ilm katika kitab jami' bayan al-ilm yaqul radhiallahu ta'ala anhu qawlan اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتماو الله سبحانه وتعالى أمي وتبوى واجيلي كسحبيان ومتموات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه سبحانه وتعالى نكو اسم مش دينيوك الله سبحانه وتعالى. فاتبعوا آثارهم بفوتين أفرزاو واعرفوا فضلهم نموجوا فضلزاو زتموين فضلزاو فإنهم كانوا على هدى مستقيم. حقيقة وهم أصحاب رضي الله تعالى عنهم ني وليقوة قد كموضوز وليونيوك كلا سيكو تموضى الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم كموضوز قد كنجية إليونيوك بس أليتاك كموضوك قد كنجية إليونيوك يا الله سبحانه وتعالى نجوياك كشكمانا نكتابك شا الله سبحانه وتعالى نسنة رسول عليه الصلاة والسلام فوفهاموا وليم وليتغليا. ولماذا؟ فهو الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة. وليني ولازميك كفهم كتابك الله سبحانه وتعالى نسنة رسول عليه الصلاة والسلام فوفهاهم وهم وليتغلية لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأثنى عليهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى بسبب الله سبحانه وتعالى أما وتكسواه أكوفان يكون وتكسفه مصحابة رضي الله تعالى عنه وأثنى عليهم كذلك الله سبحانه وتعالى أما وسيفك تكسيف ذلك وزوري ورضي عنهم سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى أما ورضي مصحابة رضي الله تعالى عنه يقول سبحانه وتعالى في سورة الفتح أرسم الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله سبحانه وتعالى أمي ورضي يومين إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي لكم فبيع ويد رسول عليه الصلاة والسلام كين يمتي آية هي إذا ونيت يقوم الله سبحانه وتعالى ألي ورضي من صحابة رضي الله تعالى عنه هل يقوى بعد وكيوك تتنقل أنه كذلك سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ikiwa wao watakao kuja baadaye wataamini mfano vile ambavyo mlikuwa mimi nyinyi masahaba radhiallahu ta'ala anhu faqad ihtadaw hao watakuwa wameongoka katika njia sawa sawa anayetaka kuongoka katika njia sawa sawa basi aifungamanisha imani yake na imani ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in fa in tawallaw ikiwa watakwenda kinyume watakengeuka fa innama hum fi shiqaq هاو نيو واقو كتك وفنزاني ومن فيه موضوع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما يسمى الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول نيولي أما يكون بقمتوه صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعد أخوة يا عمي بينك ونبوضوه ويتبع غير سبيل المؤمنين ناكفوة تنجية استيقوة نجية مؤمن نوله ما تولى تنمفلك هكوك بقيان كتاك ونسله جهنم لتنمينجزك كموت وجهنم وساءت مصيرا نني مفكير مبارك قلوا الله سبحانه وتعالى سيما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إكيو وتأمينوا تتوقجا فانفانوا وقل أمامهم لبؤمنين مصحابة رضي الله عنه فقد اهتدوا هاو يا الله تقوى من بوكا وإن تولوا نيكي وتقنك نيومة فإنما هم في شقاء هاو يا تقوى ومن بين الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس عباد الله لماذا فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فعن أبي نجيح العرباز بن السارية رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيها الناس عباد الله قولين تفهم كتاب الله سبحانه نكفهم سنة رسول عليه الصلاة والسلام كوفهام وغير وليتولية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباعهم أم يمورك وفتواهم صحابة رضي الله تعالى عنه والاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين نقوى إجل زوام صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أبي بكي حديث الإمام الترمذي وإنجليه حديث عرباز بن السارية رضي الله تعالى عنه أسيم عرباز بن السارية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلسوال أنتم صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم صال يا سبوه اسكموجا ثم أقبل علينا كشرت عليه الصلاة والسلام أكتبوكيا فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب موعظة رسول صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة موعظة ينفيك كتنوه وجلت منها القلوب يوزك فاك وكتتميك وغرفت منها العيون نماتو يكفت وكبوليك ونمتوت فقلنا يا رسول الله تكسمك من بيمتومه يا رسول الله كأنها موعظة مودع كنكم بهاي ونوصوا من بيسيس له نموائد يكتوانا نموائد مكلمنا أوصنا يا رسول الله تبوسيا يمتومه الله قال كسم رسول عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله ينبلكوان لكوسيانكم تعالى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة ننكوسيانك ونوسكيب ونطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا نهتكاما تكيفج وتوانا أتكون انتوب وكيفرق كتوك حبش فإنه من يعيش منكم حقيقة يلاما يتعيش من غدوان أمر مبيت فسيرى اختلافا كثيرا أتعون اختلاف زي مكوانيني اختلاف قد اعتقادات وثم تفوتيان قد اعتقاد اختلاف قد أعمال اختلاف قد أقوال وثم تفوتيان اختلاف ذي لذكوانيني كشرسون عليه الصلاة والسلام أكتالي أداوة يكون يقوى قدرة هذه الاختلاف أكسم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بس نجو يالو كشكمانا نسنة ذا قميمي نسنة ذا مخلفة وان وان وانقوه ونقوى قوتا تمسكوا بها مشكمان نازو هذا سنة وعدوا عليها بالنواجد نمزنات هذا سنة ومين يمجد وإياكم ومحدثات الأمور نقول وين نمجي وكمالنا ما هو يكذلوا فإن كل محدثة بدعة حقيقة كلا جامو لن يكذلوا بدعة وكل بدعة ضلالة نكلا بدعة نيوبوتير وكل ضلالة في النار نكلا يوبوتير نكتموت والعياذ بالله أيها الناس عباد الله رسول عليه الصلاة والسلام كتك حديثه عرباض بن سارية أن توسيا قال واتنا تقوى باختلافيانا نسيستوتهم داني هتكم بالنا هيلي واتم اختلافيانا كتك أمة هو أنا جيت كذياك نيول أنا جيت كذياك إيش رسول عليه الصلاة والسلام أكسم فعليكم بسنتي بس نجوين كشكمان نسنة زنقميني وسنة الخلفاء الراشدين نسنة ذا خليفة وامو وامو أمير أبو بكر نعمر نعثمان نعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولا يفيد هذا القول نهي قولي قسام أقامة تشكبان نسنة ذا خليفة وامو لا يفيد هذا القول أن الخلفاء الراشدين لهم سنة دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بواه مخلف وانه ولا سنة ورزوزيان سواه ونيره دون سنة رسول الله كن من سنة رسول عليه الصلاة والسلام بل أنه اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حقيقة واه ولفوة سنة ذا رسول عليه الصلاة والسلام ولفوة ونين ورسول عليه الصلاة والسلام معنى ياته يفيد هذا القول إلى فديجة هي قول فالمراد في هذا القول مقصوديه هي قول طريقتهم ننجي أيام صحابة رضي الله تعالى عنه الموافق لطريقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نجي أزاو عمد ما في قيانة ننجي أزا رسول عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العراني رحمه الله تعالى أنا سيما أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية العراني رحمه الله تعالى أما سنة الخلفاء الراشدين أما سنة يما خليفة وأن وأنقف فإنما سنوه بأمره صلى الله عليه وسلم حقيقة من جنازه وريفان يكون سنة وأمر يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه صلى الله عليه وسلم نولي هيبك كدينه جمل لا تكون جمل واجب اسبقوني للواجبيش رسول عليه الصلاة والسلام ولا حراما إلا ما حرمه صلى الله عليه وسلم ولا هيب حرام قد كدينه اسبقوني لأماره أم الحرم رسول عليه الصلاة والسلام ولا مستحبا نولي هيب جمل لا مستحب كون جامل سنة كدينه إلا ما استحبه صلى الله عليه وآله وسلم اسبقوا للجاب أمامه أم لفان يكون سنة رسول عليه الصلاة والسلام كيف قصبوا هذه فلازميك في السوت كفوات كتابك الله سبحانه وتعالى Qur'an na kuziendea sunna za Rasul عليه الصلاه والسلام kwa ufahamu wa masahaba radhiallahu ta'ala anhu, kwa ufahamu wa salafiyun ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ak wa a'da' ad-din wa sallallahu sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.